مخزنا. يكفي لمليون جند، يمكن نقلهم خلال أسابيع وقت الحاجة. وبهذه الطريقة الخبيثة، بتجميع القوات في قواعد مركزية، والاعتماد على قوات المرتدين في الخدمات التفصيلية، يتفادى المحتلون الجدد استفزاز المسلمين للجهاد، ويسمحون للحكام المرتدين بادعاء الاستقلال، ولعلماء السلاطين بصرف الناس عن الجهاد ودعوتهم لطاعة أولياء الأمور المرتدين. فالمآل واحد، فالبلاد محتلة، والثروات منهوبة، والكافرون يسمون المؤمنين ألوان الذل والهوان على أيدي أعوان المرتدين، وشريعة الله معطلة، وكلمة الكفار هي العليا، والصالحون نزلاء السجون وأقبية التعذيب. والناظر في أحوال بلاد الحرمين والشام ومصر وشمال إفريقيا وتركيا والباكستان وإفريقيا وأسبابها يرى ذلك بأوضح صوره. وأما إذا جئنا للبند الثاني من فريضة الجهاد العيني، وهي التقاء صف المؤمنين بصف الكافرين، لوجدناها متحققة في كل بلاد المسلمين بأشرس صورها، ولكن بصورة خبيثة أيضا، فقد نشر الكافرون الصليبيون والكفار المرتدون قواتهم ورصوا صفوفهم وأكدوا حضورهم في كل شبر من بلاد المسلمين، عبر مئات الآلاف من الجيش والشرطة والاستخبارات ورجال الأمن والجواسيس والمخبرين، ناهيك عمن ذكرنا من آلاف الجنود الصليبيين المجمعين في مراكزهم وقواعدهم العسكرية في كل بلد، بحيث أنه ما من مسلم يقف موقف الدفاع عن دينه والالتزام به والدفاع عن قضايا أمته إلا وتخطفته أيدي تلك العساكر وترصدته عيون أولئك الجواسس. فهل التقى صف الكافرين بصف المؤمنين أم ليس بعد؟ هم يحتاج مشايخنا حتى يبصروا ذلك ويفتون به، أن يتجمع كل أولئك العساكر والمخابرات والجواسيس في صف واحد أمام المساجد وأمام أبواب بيوتهم. وأما إذا جئنا إلى البند الثالث وهو استنفار الإمام، فلله المشتكى وله الحمد على كل حال. فليس للمسلمين على وجه الأرض اليوم إمام شرعي واحد، وما فيهم اليوم إلا محارب لله ورسوله ساعة في الأرض الفساد. فكلهم معتمد على ألوان الكفار من اليهود الصليبيين والوثنيين، ومن اشترى ذمتهم من المنافقين. فليس هناك إمام شرعي يستنفر للجهاد، بل هناك أئمة الكفر والردة يستنفرون الأراذل على المؤمنين. فهل سقط الجهاد لغياب الإمام الشرعي؟ فمن يدفع الصائل إذن؟ والحقيقة أن حجة الله قد قامت على عباده المسلمين في أكثر بلاد الدنيا. فما من بلد من بلاد المسلمين إلا وقام فيه دعاة للهدى، من علماء عاملين، أو دعاة صادقين أو أمراء جهاد مخلصين. دعوا الناس للجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستنفروهم. وحتى لو خلى بلد من البلاد عن مثل هؤلاء الأئمة، وأمراء الجهاد الصالحين. على فرض ذلك، فأمة الإسلام واحدة، ولا اعتبار من وجهة نظر الإسلام للحدود التي رسمها الصليبيون بين بلادنا، وما اخترعوه من جنسيات وتابعيات وأعلام وجوازات سفر، فأمة الإسلام واحدة وتبقى واحدة، ولم تخل عن أمراء جهاد دعوا المسلمين واستنفروهم، وعلى المسلمين إجابتهم والنفير معهم لدفع الصائل. ومن أمثال هؤلاء وقت غزو الروس لأفغانستان الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، ومن وقف معه في الدعوة للنفير العام بالجهاد من علماء باكستان وأفغانستان وغيرهم، ومنهم كافة شيوخ وأمراء الجماعات والدعوات الجهادية في مختلف البلاد الإسلامية، ومن هؤلاء اليوم الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله، الذي يستنفر المسلمين لجهاد الأمريكان واليهود اليوم، ومثله العديد من العلماء ودعاة الجهاد ضدهم من بلاد العرب والعجم في العراق والشيشان وفلسطين والفلبين وأندونيسيا وغيرها، وعلى المسلمين إجابتهم للنفير. وأما إذا جئنا للوجه الرابع من فريضة الجهاد العينية وهو إذا أسر العدو بعض المسلمين، فماذا نقول؟ وماذا نعيد؟ وأين نعد؟ وماذا نزيد؟ فأسرى الشاب المسلم المخطوف من مختلف بلاد الدنيا إلى سجن غوانتانامو الأمريكي المخزي. قد جاوز اليوم 700 أسير من مختلف الجنسيات بحسب المصادر الأمريكية ذاتها، ومثل هذا العدد في السجون الأمريكية في أفغانستان وباكستان. وأكثر من هذا العدد مجموع أسرى الشباب المسلم في سجون أوروبا الغربية، بريطانيا، فرنسا، أسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا. أغلق قوس نقطة. وأما في روسيا فبالآلاف، وقل مثلها في كشمير والفلبين وإرتريا وبلاد إفريقيا، وبلاد وسط آسيا وبلاد التركستان. أغلق قوس نقطة. وأما سجون طغاة بلاد العرب والمسلمين من أمثال حكام السعودية ومصر وبلاد الشام وشمال إفريقيا وتركيا والباكستان، فالأرقام المنشورة عبر منظمات حقوق الإنسان وتقارير منظمة العفو الدولية تذهب إلى عشرات الآلاف في البلد الواحد أحياناً. فلا شك أن الأرقام عن أسرى الشباب المسلم في تلك البلاد يجاوز مئات الآلاف. وهذه حقيقة موثقة وليست مبالغة موهومة. وأما عن فلسطين فالأخبار العالمية تطالعنا في كل يوم عن قتل المئات وأسر الآلاف. فقد أسر اليهود في يوم واحد من أيام الانتفاضة أكثر من 1000 أسير. وقد طال الأسر في عموم تلك البلاد النساء والفتيات وحتى الأطفال. ثانياً، حكومات بلاد المسلمين اليوم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع وحكمها بغير ما أنزل الله، وولائها للكفار وخيانتها لله ورسوله والمؤمنين. وأما عن حوادث القتل والتعذيب والاغتصاب وهك أعراض الرجال والنساء، فلا تكاد تخل بلد منها. فهل وجب الجهاد أم لم يجب بعد؟ وعلماء المسلمين قد أفتوا بأنه إذا سبيت امرأة مسلمة في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها، وأن على المسلمين إنقاذ أسراهم ولو استنفذوا في ذلك جميع أموالهم. ولعل بعض المنافقين أو بعض الجهال ينفي حالة الاحتلال عن بعض بلاد المسلمين، ويحرم مقاتلة الغزاة بدعوى أنهم قدموا بموجب اتفاقات مع حكام بلاد المسلمين. فينبغي أن نثبت لهؤلاء أن هذا لا يجوز لحاكم مسلم لو كان مسلماً، وأن نبين لهم أن هؤلاء الحكام قد فقدوا شرعيتهم بكفرهم وردتهم وخروجهم من ملتنا. وهو ما ستبينه الفقرة التالية. شرط. ثانياً، حكومات بلاد المسلمين اليوم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع وحكمها بغير ما أنزل الله، وولائها للكفار وخيانتها لله ورسوله والمؤمنين. لقد تسرب العديد من أنواع الشرك بالله إلى معتقدات الكثير من المسلمين مع تتالي الأزمان حتى وصلنا إلى هذه الأزمنة التعيسة المتأخرة. ومن ذلك ما حصل من الكثيرين من عبادة غيره من دونه، ومعصيته وإنكار أحكامه مع طاعة غيره وطاعة أحكامهم، وترك ولايته وولاية أوليائه، ثم ولاية أعدائه من دون أوليائه. فكل مسلم يعتقد ويعترف ويدعى الإيمان بأن الله هو الخالق، وأنه هو الرزاق، وأنه هو المحيي، وأنه هو المميت، وأنه الضار النافع، وأنه الخافض الرافع، وأنه الحكم العدل، إلى آخر أسماء الله وصفاته. ولكن كثيراً من المسلمين في واقعهم يتوجهون في جلب النفع ودفع الضر وطلب الرزق والخوف والرجاء والتحاكم والتشريع والتحليل والتحريم على غير ما أمر الله به إلى البشر من أمثالهم، وخاصة من الحكام والكبراء والأحبار والرهبان والعلماء والمشايخ ومن يعتقدون فيهم من الرجال. وهذه هي حقيقة العبادة وحقيقة الطاعة التي تنقض زعمهم الإيمان بالرب الخالق كما يدعون. الرب الذي لا يتم الإيمان به إلا بملازمة عبادته إلهاً وطاعته وحده لا شريك له في أحكامه، تماماً كما يجب الإيمان به رباً خالقاً رازقاً. إن من أعظم وجوه عبادة الله وطاعته التزام أحكامه وأوامره ونواهيه وشرائعه، وهذا بديهي. فهل ثمة تكذيب أكبر من أن يدعي رجل الإيمان بالله ثم ينكر تشريعاته ويتنقصها ويدعي عدم صلاحيتها للعصر، وأنها سبب تخلف المسلمين، ويقدم غيرها من شرائع البشر عليها عملياً، ويحكم الناس بها ويقهرهم على قوانينها بالقوة. إن هذه الطاعة لا يتقبلها أحدهم من زوجته، ولا ولده، ولا خادمه، ولله المثل الأعلى. فهل يقبل رب البيت من زوجته ادعاء حبه وهي تطيع غيره وتنفذ أوامر غيره في بيته؟ وهل يقبل من ولده ادعاء طاعته ثم يطيع جاره ويعصيه؟ وهل يقبل من خادمه وعامله الذي يأكل من رزقه أن يدعي سيادته ثم يتحرك وفق توجيهات غيره؟ فهم لا يقبلون ذلك على أنفسهم ولله المثل الأعلى. ولهذا جاءهم الخطاب أفلا تتقون؟ أفلا تذكرون؟ فهذا ادعاء باطل وعمل منكر. إن كون الحاكمية لله وحده، وأن التشريع منه وحده، وأن الطاعة له وحده، وأن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه، وأن ما أمر به نافذ، وأن ما نهى عنه يترك، هي أمور من صميم توحيد الألوهية وعبادة الله وحده. وقد أثبت القرآن هذا، وأثبت الكفر لمنكره، كما أثبتته السنة واستقر عليه إجماع هذه الأمة، وسادة علمائها وفقهائها عبر الأزمان والعصور. ولا يكون الدين كله لله في الحقيقة إلا هكذا، ولا آيات متواترة على هذه المعاني متعاضدة. ومن ذلك قوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 49-5. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم وأميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم. ثم قال: ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي أصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. ولهذا قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به بأهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. ثم قال: وانتبه إلى هذا الأثر العظيم الهام. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالة والجهالة، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم بها التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسقة، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها. ومنها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. وقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شأن القادر على كل شأن العادل في كل شأن أهن. ومما قاله ابن كثير عن الياسق في تاريخه البداية والنهاية قال: ثم ذكر الجويني نتفا من الياس من ذلك أنه منه زنا قتل محصن كان أو غير محصن، وكذلك من لاط قتل، ومن تعمد الكذب قتل، ومن تجسس قتل، ومن بال في الماء الواقف قتل، ومن انغمس فيه قتل. وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين أهن؟ قلت والياس هو دستور ومجموعة قوانين وضعها جنكيز خان الملك التتري لما اجتاح المشرق ورأى تعدد الأديان والفلسفات فوضع بمشاورة المشرعين عنده هذا الدستور مما استحسنوه بعقولهم ومن وحي تجاربهم وخلطوها بأحكام من الإسلام والنصرانية وأديانهم الوثنية وهو نفس الفعل الذي يقوم به اليوم حكام المسلمين بمساعدة مشرعيهم وبرلماناتهم حيث بنوها أساساً على القوانين الفرنسية والإنجليزية ذات الأصل الروماني وخلطوا فيها شيئاً من الشريعة الإسلامية وما أملته عليهم أهواؤهم ثم كتبوا في أعلاها كما في بعض البلاد الإسلامية الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع والتقنيين وفي بعض البلاد بخلوا حتى بهذه العبارة الشركية الكاذبة فإذا كان ابن كثير قد نقل إجماع المسلمين على كفر من حكم بالياس أو سواه من جهالة البشر، فكيف بمن حكم بهذه الشرائع الوضعية في المسلمين وأجبرهم عليها بقوة وقهر السلاح؟ ويكفي لكل من أراد أن يطلع على حجم الكفر والفسق والظلم، وتبديل الشرائع، واتخاذ آيات الله هزوا، أن يطلع على نسخة من دستور بلاده، والقوانين المعمول بها في المحاكم، والمراسيم التشريعية التي تصدر عن حكومة بلاده كل يوم وهذه هي الحالة في باكستان وكافة بلاد المسلمين تماما كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الأمام أحمد لينقضن عرى الإسلام عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة فلا شك أن من حكم هذه القوانين كافر يجب قتاله بإجماع المسلمين. وفي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60 يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ثم قال فانها أي الآية ذمة لكل من عدلوا عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد هنا بالطاغوت ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي كما قال في نفس سورة النساء بعد بضع آيات في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أهن وفي قوله تعالى من سورة الأحزاب لآية 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال ابن كثير رحمه الله فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وكقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أهن قال الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية السابقة وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من ملة الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والانقياد والامتناع عن التسليم. وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة. 1. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، النور 51. قال: فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالتنقص ونحوه؟ 2. شرط السفلية. 1. أحكام القرآن جيم 2 صاد 212. 2. الصارم المسلول صاد 38. كذلك نقل شيخ الإسلام اتفاق الفقهاء فقال: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. 1. وقال رحمه الله في الفتاوى جيم 35 صاد 406: ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم اليسق على حكم الله ورسوله. ويقول أيضا في منهاج السنة جيم 3 صاد 22: فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر. وفي الفتاوى الكبرى جيم 4 صاد 515: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، النساء من الآية 59، قال: وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه. شرط السفلية. 1. الفتاوى جيم 3 صاد 267: الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أحال الرد إلى غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية، فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا مما ذكر آنفا أنه شرط ينفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمستمسكين بها المتمثلين ما أمرت به. 1. وفي نفس هذه الآية قال ابن كثير رحمه الله: فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولم يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 2. ويقول ابن القيم رحمه الله: ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل. شرط السفلية. 1. الرسالة التبوكية. 2. تفسير ابن كثير: قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. 1. وقال رحمه الله في مدارج السالكين 1 صاد 337: إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه حكم الله فهذا كفر أكبر. يقول القاضي أبو يعلي في أصول الدين صاد 271: ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح أو من رسوله أو أجمع المسلمون على تحريمه، فهو كافر، كمن أباح شرب الخمر ومنع الصلاة والصيام والزكاة. وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله أباحه بالنص الصريح أو أباحه الله عز وجل. والوجه فيه أن في ذلك تكذيب لله تعالى ولرسوله في خبره، وتكذيب للمسلمين في خبرهم. ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، التوبة 12. قال: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل من طعن في الدين إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه. شرط سفلية: 1- إعلام الموقعين جيم 1 صاد 5 ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. 1- فانظروا اليوم في خطابات وتصريحات هؤلاء الرؤساء وأعوانهم، وما فيها من طعن بالدين واستخفاف بشعائره. وقال رحمه الله: إن حكم بما عنده على من أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. 2- وقال: إن طلب غير حكم الله من حيث لم يرضي به فهو كافر. 3- ونكتفي بهذه الآثار، والشواهد كثيرة جدا من أقوال الأئمة والعلماء ونصوص الكتاب والسنة. وقد تكلم في هذه المسألة جمع من علماء المسلمين المعاصرين الذين عاشوا واقع كفر حكامنا في هذا العصر، وبينوا أن ما يصدر عنهم من تشريع وتبديل لشرع الله وحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر. وننقل هنا طائفة من أقوالهم. شرط السفلية: 1- جيم 8 صاد 82 2- جيم 6 صاد 191 3- تفسير القرطبي. قال الشيخ محمود الآلوسي في تفسيره: لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع، ويقول هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة، ويتميز غيظاً ويتعصب غضباً إذا قيل له في أمر الشرع فيه كذا، كما شهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصاً للحق. 1- وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كله مخرج من الملة. 2- وقال في تعليقه على حديث عدي بن حاتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرم عليكم ما أحل الله ويحل لكم ما حرم الله فتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال رحمه الله: وهذا التفسير النبوي، أن كل من يتبع مشرعاً بما أحل وحرم مخالفاً لتشريع الله أنه عابد له، متخذه رباً، مشرك به، كافر بالله. هو تفسير صحيح لا شك في صحته، واعلموا أيها الأخوان أن الإشراك بالله. شرط السفلية: 1- روح المعاني جيم 28 صاد 20 2- أضواء البيان جيم 2 صاد 104 في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد ولا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا مخالفا لشرع الله من صنع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يفعل هذا هو، ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهم البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، كلاهما مشرك بالله، هذا أشرك في عبادته وهذا أشرك في حكمه. 1- ويقول في نفس التفسير: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله، أنه لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. ويقول رحمه الله: وأما النظام الوضعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، ودعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من شرطة سفلية. 1- أضواء البيان. النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأنسابهم وعقودهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض. 1- قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو إمام محدث معاصر توفى سنة 1958 ميلادية، وكان قد عمل في مجال القضاء الشرعي في مصر ثم اعتزله، قال في تعليقه وتحقيقه لمسند الإمام أحمد عند الحديث رقم 7747، ومن حكم بغير ما أنزل الله عامدا عارفا فهو كافر، ومن رضي عن ذلك وأقره فهو كافر، سواء أحكم بما يسميه شريعة أهل الكتاب أم بما يسميه تشريعا وضعيا، فكله كفر وخروج من الملة، أعاذنا الله من ذلك. ومما جاء عنه رحمه الله، أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الآراء والأهواء الباطلة، يغيرونه ويبلونه كما يشاءون، ولا يبالي واضعه أوافق شرع الإسلام أم خالفه، إن المسلمين لم يبتلوا بهذا قط إلا في عهد التتاري، إلى أن قال: ما أظن رجلا يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحالة باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا شرط سفلية. 1- أضواء البيان. جيم 4-84. خفاء فيه ولا مدارات ولا عذر لأحد ينتسب لأهل الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو إقرارها. 1- ومن الأدلة الناصعة في القرآن والسنة على كفر من أعطى نفسه حق التشريع من التحليل والتحريم وتبديل الشرائع والعدوان على حاكمية الله، وجعل نفسه بذلك ربا يعبد، ما أخبر به سبحانه عن كفر اليهود والنصارى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير عن طريق عدي بن حاتم رضي الله عنه، كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره، أن عديا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم وكان نصرانيا، وجده يقرأ هذه الآية، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يعبدوهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. ومعلوم أن تفسير القرآن بالسنة الثابتة هو من أصح التفاسير، ودلالة الآية والحديث واضحة تماما، تدل على أن من شرع فحلل وحرم فقد جعل نفسه ربا، وعلى أن من أطاعه فقد عبده، وهذه هي عبادة قوم فرعون لفرعون، فهو لما قال لهم: ما علمت لكم من شرط السفلية. 1- عمدة التفاسير. جيم 4-171. إله غيري. القصص 38. فقال: أنا ربكم الأعلى. النازعات 24. لم يطلب منهم أن يعتقدوا أنه هو الذي خلقهم ورزقهم وخلق الكون ودبره، فقد كان للمصريين في عهده آلهة يعبدونها بهذه الصفة، وإنما عبدوه إلها مشرعا بالطاعة، وهو نفس الدور الذي يقوم به حكام المسلمين اليوم ومشرعهم وبرلماناتها الكافرة الظالمة الفاسقة. وقد قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الزخرف 54. كيف لا وهم في مراسيمهم وبرلماناتهم يحلون الخمور تصنيعا وبيعا وترخيصا، ويقبضون عليها الرسوم والمكوس، وكذلك دور الزنا وبنوك الربا، ويساوون في حق التصويت على التشريع، بين المؤمن والكافر، وبين البر والفاجر، وبين الرجل والمرأة، وبين العالم والجاهل. نقطة نقطة. ويعقدون الأحلاف المحرمة، ويبرمون المعاهدات الباطلة، ويمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ويسعون في خرابها، ويحرمون في مقابل ذلك مما أحلوا. الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد، والجزية، والاحتساب، وأنواعا من البيع الحلال. ناهيك عن القوانين التي تبيح المكوس الظالمة، وتقنن لقتل وسجن وتشريد الناس ظلما وعدوانا. إلى آخر ما شرعوا وقننوا وأحلوا وحرموا، قاتلهم الله أنا يؤفكنا. ويجدر بنا لفت النظر إلى أمر هام، وهو أن بقاء رسوم من أثار الشريعة، ونتفى من أحكامها طي سجلات القوانين الوضعية، كبعض أحكام الأحوال الشخصية، والزواج والطلاق والميراث، في بعض البلاد الإسلامية، لا يجعل الحكم يوصف بأنه حكم الشريعة. كما أن التزوير والضحك على عقول البسطاء بعنونة الدستور بالكلمة الفارغة الخادعة، وهي قولهم: الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والتقنيين، أو: الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، كما في بعض البلاد، أو حتى بالمبالغة بالدجال بالقول: الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع والتقنيين. ثم التشريع والتقنيين من دون الله تحت هذا العنوان، كما في بعض البلاد كالسعودية والسودان واليمن. فهذا لا يجعل الحكم شرعياً، ولله المشتكى كم يستخفون بعقول شعوبهم، باستخدام بعض العلماء من عملاء السلطان. فمن يقبل أن يشتري قارورة خمر، كتب عليها: حليب، على أنها حليب أو زيت، وهل يطهر الخمر بالكتابة عليه؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن من المعلوم في ديننا أن النجاسة تلغي الطهارة، والله أغنى الأغنياء عن الشرك، كما أخبر عن نفسه جل جلاله، وقال في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. والله لا يقبل إلا أن يكون الدين كله لله، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الأنفال 39. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، الزمر 3. والعبرة ليست في كبر وعظم هذا الشرك بالتشريع، أو بحجم ما خلط بالحكم بغير ما أنزل الله، وإنما باستحلال هذا الفعل والإقدام عليه، والعدوان على حاكمية الله الذي قال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يوسف 67. والفتنة التي نحن فيها هي أن الدين في بلادنا لم يعد كله لله. قال ابن كثير في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الأنفال 39. عن ابن عباس: يعني لا يكون شرك. وعن عروة وغيره من علمائنا: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وعن محمد بن إسحق: ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: كل بدعة، وإن قلت بتشريع زائد أو ناقص أو تفير للأصل الصحيح، كل ذلك قد يكون ملحقا بما هو مشروع، فيكون قادحا في المشروع. لو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل أو كثر، واحد. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. ولهذا قال تعالى: شرط السفلية، واحد، الاعتصام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، البقرة 279. وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام، والتزموا الصلاة والصيام، ولكنهم امتنعوا عن ترك الربا، وبين الله تعالى أنهم محاربون له ولرسوله. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم،